مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار التربعة ببرنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوة. يوم بتبيع المواضيع اللي باش نترقوا لها هي من المواضيع المهمة. باش يكون معاكم أحمد العامري في الميكرو، باش يكون حاضر معايا برهان في الجانب التقني. مواضيع ديما تكون من أهم المواضيع اللي موجودة في ولايتك. قبل اليوم حابين نترقوا لموضوع ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. أقبل من انطلاق الامتحانات الجاية إن شاء الله باش ناخذوا التشخيص والحلول، ثم التطرق إلى العنف في الفضاء الافتراضي. نعم، على الأقل طلع على الموضوع هذا زاد خطر، موضوع مهم جدا لمستعملي الفضاء الافتراضي وكيفية التدخل خاصة من طرف الجهات المعنية، منهم مندوبية التربية بقبلي والأطراف المتدخلة للحد من الظاهرة هذه بالمؤسسات التربوية للسنة الدراسية 2018-2019. عديدة الأرقام عفوا تحصلنا عليهم في الموضوع هذا بما يخص العنف اللفظي والعنف المادي. وصل تقريبا النسبة إلى 12.64% سنة 2017-2018. المعطيات متاع 2018-2019 ما زالت معناش، إن شاء الله الحاضرين معنا على الأقل يأكدونا إذا كان العدد ولا النسبة ارتفعت ولا لا. إن شاء الله نشوفوا اللي النسبة هذه انخفضت فيما يقارن بالسنة الفارتة. الموضوع هذا هو موضوع متشعب، علاش؟ خاطر عديدة هي الأطراف اللي مختصة في الموضوع هذا واللي تحاول يعني الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، منهم مندوبية التربية، كيف كيف زاد مندوبية المرأة والطفولة وكبار السن، كيف كيف حماية الطفولة، الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وزاد حتى المؤسسة الأمنية اللي عندها دور كبير جدا، واللي كانوا زاد حاضرين زاد هما في الندوة اللي صارت نهار الاثنين في طبعا الغرض هذايا. كيف كيف الأولياء هما زاد عندهم دور مهم ومهم جدا في الحد من العنف في الفضاء والوسط المدرسي. هذاك علاش اليوم ضيوفنا حاضرين معنا كل من السيد عادل الخالدي مندوب التربية، كيف كيف زاد السيد حسين النقي هو رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بقبلي، باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. حبينا ناخذ ولي من الأولياء وهو زاد في نفس الوقت نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي السيد توفيق حمادي، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، والدكتور سالم بن عبد النور المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، باش يعطينا على الأقل التشخيص وقراءته في الموضوع هذايا فيما يخص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. أنتم زاد كأولياء ولا تلامذة تنجموا تتواصلوا معنا على 75-493-859، تطلبون تسجلوا الأرقام متاعكم وتدخلوا تعطونا أراءكم في الموضوع هذا، كيفاش نجموا اليوم نحدوا من الظاهرة هذه اللي موجودة في المدارس متاعنا والسيات متاعنا. نشوفوا ديما حسب الإحصائيات اللي عنا اللي ديما في السنوات الأولى خاصة السنة السابعة أساسي ديما عدد مرتفع بالمقارنة بالسنوات البقية، معناتها الرابعة ثانوي ولا حتى التاسعة يكون العدد منخفض. يعني عديدة القراءات مطروحة في الموضوع هذا، هكا علاش خلينا الهاتف على ذمتكم 75-493-859. بعد الفاصل نرجع معكم ونستقبلوا ضيوفنا ونستقبلوكم عبر الهاتف. We're gonna make it. شرك شفر انظرها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمع. مشاغل نبزاوة مع أحمد العامري كل أربعة من نص النهار للماضي ساعة ونص. مشاغل نبزاوة مشاغل نبزاوة عودة من جديد لبرنامج مشاغل نفزاوة. نعود نذكر في موضوعنا اللي حبينا نترقوه اليوم هو موضوع ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. بطبيعة الفترة الجاية هي فترة امتحانات، الناس كلها سواء كان الأولياء ولا حتى التلامذة ديما معناتها الفترة هذه فترة ستريس، فترة ضغط ممكن خاصة على الولي فيما يخص خاصة السنوات الأولى. كما ذكرنا سنوات السنة السابعة مثال عن المعطيات اللي هو إحصائيات لحالات العنف اللفظي والمادي اللي استوجبت اتخاذ إجراء تأديبي بالمدارس الإعدادية والمعاهد في السنة الدراسية 2017-2018. هذا في السداسية الأولى والثانية. نعود نذكر النسبة وصلت إلى 12.64%. هل إنه النسبة هذه في 2000 السنة الدراسية 2018-2019 معناها كيفاش يتم تقييمها؟ إذا كان ثم نوعا ما مؤشر متاع انخفاض وإلا لا؟ هل أنه الأطراف المعنية قاعدة تشتغل على النسبة هذه وعندها تشخيص وعندها حلول للحد من العنف في الفضاء الوسط المدرسي؟ العنف موجود ما بين التلميذ والتلميذ، كيف كيف زاد موجود ما بين التلميذ والأستاذ والأستاذ والتلميذ. يعني ما ماناش قاعدين معناتها نبيضوا في صورة شخص على آخر وإلا صفة على أخرى، ما موجود في بقية أعضاء حتى الأسرة التربوية معناتها فيما بينهم. دونك حابين نترقوا الموضوع هذا بما أنه موضوع من المواضيع المهمة. ضيوفنا السيد عادل خالدي مندوب التربية، مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك أحمد ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة نبزاوة. سي حسين النقي هو رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في مندوبية التربية. بيك بلي سي حسين، مرحبا بك. مرحبا بك وتحية إلى كل مستمعي راديو نبزاوة هذه المنارة التي تشاع على الجهة، نتمنوا لكم النجاح. واضح. ترجع الميكرو سي حسين. كيف كيف زاد من ضيوفنا اللي بيشكونوا حاضرين معنا الدكتور سالم بن عبد النور، هو المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وسيد توفيق حمادي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بكبلي كيف كيف زاد هو ولي من الأولياء، أنتم كأولياء تنجموا تتواصلوا معنا في الموضوع هذا، هل أنه كيفاش تشخصوا العنف هذا في الوسط المدرسي، هل أنه فما حلول تقترحوها على الأطراف المعنية ولا؟ في البداية باش نبدأ معك سي حسين قبل ما نمشي مع السيد المندوب. سي حسين، هو الموضوع هذا من أهم المواضيع خاصة في الفترة هذه قبل انطلاق الامتحانات، كيفاش نجموا على الأقل نشخصوها الظاهرة هذه، وكيفاش نجموا نقولوا هل أنه الظاهرة هذه موجودة معناتها ونجموا اليوم ندقوا ناقوس الخطر أم لا، أما هي ظاهرة عادية موجودة في كل في المناطق وإلا خاصة في المؤسسات التربوية في تونس الكل مش كان في ولاية قبلي. بداية وجه تحية للأسرة التربوية بجهة قبلي بكل مكوناتها من عملة وقيمين وإداريين ومديرين ونظار، كذلك وجه تحية إلى أبنائنا التلاميذ. في الواقع الحديث عن الظاهرة ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي هي ليست معناتها مناسبتية وإنما عمل يومي بالنسبة للمندوبية الجهوية يرافق عملية التعلم. وما تسمية وزارة التربية بهذا الاسم وزارة التربية إلا أن المسألة السلوكية هي هامة بالنسبة ورافد من روافد التعليم. بالنسبة لما ذكرته من إحصاء، في الحقيقة لا يمكن أن نقدر هذا إلا بالمقارنة مع النسب الوطنية حتى نحدد أين نحن من ظاهرة العنف في كامل الجمهورية. ربما نعطي بعض النسب. بالنسبة للنسب الوطنية هنا فما تقسيم في الوسط الحضري توصل نسبة العنف المدرسي بنسبة 77%، بالنسبة للوسط الريفي اللي هو القريب منا توصل نسبة العنف ب 23%. هناك ترتيب آخر على المستوى الحضري مفصل، تونس الكبرى 14%، سوسة 11%، صفاقس 10%. هنا نجول قبلي اللي هي تمثل 1%، أما بالنسبة للنسبة الوطنية بكامل الجمهورية في مؤسسات تربوية هي اللي هي تتراوح بين 2 و3، نحن نمثل 1%. بالنسبة لظاهرة العنف هي ليس لنبرر، ولكن هي ظاهرة طبيعية، هي سلوكات فعل ورد الفعل مصاحبة لعملية التعلم. إذا هناك تفاعلات داخل المؤسسة التربوية، هذه التفاعلات عندما يقع صدها، عندما لا تجد معناتها عملية تنفيس بالمفهوم النفسي، يقع الصدام. بالنسبة لهذه الظاهرة فما تطور معناتها باعتبار الجو العام، لأنها هي تؤثر على السلوكات العامة، ولكن بالنسبة لي في جهة قبلي نجم نقوله أنها نسب يعني ما تخلقنا في الحالات الكل، ولكن معناتها نسب مقبولة مقبولة، وفي معناتها كمندوبية جهوية ساعية دائما إلى الحد من هذه الظاهرة. وما الجلسة الجهوية لوضع حد لوضع استراتيجية لمقاومة العنف إلا محاولة لتفعيل شركانا من المندوبيات الجهوية ذات الصلة لمعناتها التدخل ومعاضدة عمل المندوبية الجهوية. يعني سي حسين، السؤال اللي تسأله في الندوة اللي صارت نهار الاثنين واللي كنتوا موجودين فيها، هل أنه تم الاعتراف بأنه الظاهرة هذه موجودة في المعاهد نتاعنا في ولاية قبلي حسب الإحصائيات اللي عنده؟ هو موجود، لكن أنتم في قرارة أنفسكم اليوم سواء كان مندوب التربية ولا أنت في شخصك رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية ولا تعليم الثانوي، هل أنه تعترفوا أنه الظاهرة هذه موجودة 100% من غير من نحن نقول أكثر من هذا، أن الإحصاء في المسائل هذه معناتها لا يعكس الصورة معناتها 100%. هناك بعض الظواهر الأخرى والحالات معناتها لا معناتها ما تحسبش في الإحصائيات، منها ما يحدث خارج المؤسسة اللي هو لا يدخل في الإحصاء. به إحصاء كيفاش تعملوه؟ هو فما إحصاء حسب الصادر عن تلميذ تجاه مثال تلميذ، وإلا تجاه أستاذ، وإلا تجاه بقية أعضاء الأسرة التربوية، فما عنف لفظي، فما عنف مادي، فما عنف عن طريق التحرش الجنسي، وإلا تناول معناتها الأسباب هذية اللي منهم تناول المواد المخدرة، كيف زاد السرقة، الغش في الامتحانات، وعديدة للأسباب الأخرى. معناتها هو الإحصاء عمل سنوي، يعني كل عام نقوم بعملية إحصاء بالنسبة معناتها العنف المادي واللفظي وحالات الرفض النهائي، معناتها تجينا الإحصائيات من كل المؤسسات التربوية، ونحن نقوم بعملية تقنية، ثم نخرج بهذه النتيجة اللي هي معناتها موجودة على ذمة الوزارة وعلى ذمة كل شركانا في الملف ذي. بالنسبة لربما عملية حسب الإحصائية لو كان مثلا انطلقوا منها، لاحظوا أن في مستوى السنة السابعة هناك منسوب من العنف اللي هو ربما نعتبره طبيعي باعتبار تحول المحيط بالنسبة للتلميذ من الابتدائي إلى الإعدادي، وهناك كذلك معناتها معطى موضوعي أن التلميذ في الابتدائي ما فماش معناتها ما فماش مرافقة، يعني فما المعلم فما القسم، بينما في المؤسسة الإعدادية هناك النظام الداخلي، هناك مجموعة من النصوص القانونية والتي تضبط تصرف التلميذ. هنا مع أن التلميذ سنة سابعة هو يكتشف وسط جديد، هو كذلك له حالة نفسية متغيرة، هو يعيش تغيرات جسمانية وذهنية هنا خاصة في بداية السنة، وهذا يلاحظوه زملائنا معناتها القيمين، أن التلميذ في السنة السابعة الأشهر الأولى في حالة كمون، يعني ما تحركاته مقيدة، إلا أن في معناتها بعد مضي شهر أو شهرين معناتها يتعرف على المؤسسة ويحاول أن يظهر، وهذه فترة معناتها هو لإبراز الذات، فتصاحبها عدد معناتها أشياء من الضغوطات النفسية اللي تتعارض مع بعض النصوص بعض التراتيب الموجودة في ومن هنا يكون الصدام يعني. واضح. بالنسبة للإحصائية اللي كنت تحكي عليها خاصة في السنوات السابعة أساسي واللي هي نقطة مهمة جدا تم ذكرها سي حسين، هو التلميذ بعد ما ينجح في الاسيزيام وبيش يتنقل يمشي لليسي جديد مع ناس أخرى ما يعرفهمش، مع إطار تربوي آخر، مع نظام آخر معناتها مختلف على النظام الأول في المدرسة. طبعا أنتم اليوم هل أنه تأخذوا بعين الاعتبار أنه التلميذ في الفترة هذيك راوي ممكن يعاني نوعا ما من فما نقلة نوعية، سواء كان كما كنت حكيت على مستوى العمر أو الجسدي وإلا حتى على المستوى معناتها النفسي نتاع التلميذ؟ هو مرافقة تصير له من أول يوم يدخل فيه، هناك استقبال لتلامذة جدد، تعريفهم بالمؤسسة بالخريطة متاع المؤسسة، تعريفهم بالنظام الداخلي ما يجب عليه وما له وما عليه. ثم معناتها فما عملية حوار وتصير معناتها مع المدرس مع القيم حتى نسهل عليه الاندماج. لكن راو ما هوش معناتها بالتعميم سنوات السابعة الكل، فما صعوبات أخرى اللي هي ما تفرزه الفترة هذه. أنا المجموعة اللي تلقى صعوبة في التمدرس معناتها هي التلتجئ إلى إلى العنف، ما يلقاش معناتها مواكبة للدرس، يلتجئ إلى العنف ويتفاعل مع باعتباره يتفاعل مع زملائه، وهذا ممكن نلاحظه أكثر هو التصادم بين التلميذ والتلميذ. وهذا معناتها ينتج نوع من العنف اللي واضح به. ناخذ معايا سي عادل الخادي سي مندوب التربية. مرحبا بك سي عادل من جديد. كما كنا نحكي مع سي حسين النجي هو رئيس مصلحة شؤون التلاميذ في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في المندوبية، هو كما كان حكي على السنوات السابعة بالأساس، وأكد أنه بالعكس معنا فم الإحصائيات الموجودة عندنا ممكن فما حالات ما تمش معناتها تسجيلها أو الأخذ بعين الاعتبار فيها. أنتم اليوم كمندوبية وخاصة ما قمش الطرف الوحيد اللي موجود معناتها في الميدان هذا اللي هو على الأقل يحاول يحد من الظاهرة هذه، فما مندوبية الطفولة، فما ما كيف زاد الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، في المحيط المدرسي فما المؤسسة الأمنية. أنتم كمندوبية اليوم كيفاش يتمثل الدور متاعكم في البداية خاصة في السنوات هذه السنة السابعة اللي هي السنوات المرتفعة فهمي سب؟ شكرا أحمد. قبل الإجابة حبيت فقط ندقق رقم ذكره السيد حسين، 77% و23%، المقصود بها هو منسوب العنف في الفضاء المدرسي، 77% منه في الوسط الحضري و 23% في الوسط الريفي. على كل هو موضوع طبعا موضوع حارق، موضوع العنف في الوسط المدرسي، ولكن لابد أن نقوم بتشخيص دقيق لكي نتوصل إلى إيجاد حلول فعلية. احنا في الندوة الأخيرة اللي قمنا بها واللي جمعت فيها عديد الأطراف المدخلة، طفولة، مندوب حماية طفولة، ممثل عن مندوبية الأسرة إلى غير ذلك، يعني كل أطراف مدخلة، شؤون الاجتماعية، شؤون الاجتماعية وغيرها. السؤال الأول اللي طرحناه، هل نحن إزاء ظاهرة؟ يعني نقول نتحدث على ظاهرة، يعني يبدو الأمر متعكر. الإجابة بالأرقام اللي يتفضل بها الدكتور سي سالم أعطانا دراسة مستفيضة وكذلك إجماع البقية، أنا في جهة قبلي ما نجموش نتحدث على الظاهرة للعنف المدرسي. أنا في اعتقادي اللي هي مجرد انفعالات لإثبات الوجود. وين المشكل؟ المشكل في التلامذة، المشكل في الأولياء، المشكل فينا، في غيرنا إلى غير ذلك. يعني الثابت أن كلنا نتحمل مسؤولية إذا فما ظواهر أو ردود أفعال قد نصنفها في باب العنف، وخاصة أن الأرقام تدل على أن أغلب حالات العنف في جهة قبلي هي عنف لفظي. العنف المادي لا يغلب على العنف اللفظي. الحل أو الحلول، طبعا دائما نتحدث عن هذا التشخيص وعلى حلول، لكن هي جارية الحلول، لأن هذا عمل شغل يومي لكل الأطراف، يعني الأطراف المداخلة، يعني كل يأخذ بطرف من دوبية الطفولة مثلا تقوم بعمل كبير وعمل جبار في لمنع العنف ولي أن يكون سلوك التلاميذ سوي. نحن كمندوبية التربية كذلك عندنا برنامج، مندوبية الشباب والرياضة لها برنامجها، الصحة، مندوب حماية الطفولة، الجانب الأمني إلى غير ذلك. لكن ما كان ينقص ربما خلال الندوة هذه اللي حبنا نكون فيه فعلين، لأن يعني ديما ماذا بينا احنا نبعدوا على التنظير ياسر وعلى الواحد ماذا بينا ماذا نفعل على مستوى الواقع. تم هنا اللي فما عمل ربما منقوص اللي هو ما يسمى بالعمل الشبكي، احنا تو نخدمه في بعض الحالات مع الصحة، مع الشؤون الاجتماعية، مع لكن غير كيف، لكن غير كيف. هذا تنبهنا له وكانت ملاحظة مرتسمة، بل بالعكس هذا الأساس اللي وضع استراتيجية، يعني كيف يمكن أن نتدخل في الوقت المناسب من باب وقاية أو من باب علاج ونكون جميعا. يعني هذه الفائدة الكبيرة اللي خرجنا بها من الجلسة هذه. إن كان لزاما علينا أن نعمل لابد أن نفعل شيء، لأن قدام سواء كان ظاهرة أو انفعالات وذلك لابد من نقوش مكتوفية الأيدي. عملنا أو ندوتنا طبعا هي في إطار خضم تاع سلسلة تاع الأعمال التي يقوم بها اللي دخل فيها الأطراف الإدارية الهياكل وكذلك الولي. المثبت خلال التشخيص اللي فما إشكالته، فما إشكال إضافي حتى على وضعية نفسية العادية بالنسبة للتلميذ والطفل، مسألة ثبات الوجود واللي هو بين الأجيال وكذلك، يعني فما إشكال إضافي هو غياب ملامح التلميذ. يعني صدقا أقولها اللي إحنا كمربين وربما أنا كمسؤول أتحدث عن نفسي، ربما اللي ما عادش فاهمين الكلام ده، ما عادش فاهمين الأطفال، فما تغير جذري كبير ياسر. إحنا زاد محمول علينا أن لازمنا نفهمه، ما نجموش نقيمه وما نجموش نعمل إسقاطات، تحس روحكم بعاد. بيسير هذا سيسير أحمد، إحنا كمان نحبوا موضوعين، نحبوا نحل المشكلة. أنا شخصيا أتحدث عن روحي تو، أنا في وقت من الأوقات كنت في الدرس وكنت ولي وحتى مع صغاري وكذا، ما عادش معنا، ما عادش عندك الفهم الدقيق لنفسية التلاميذ. هذا شنو السبب نتاعه؟ هو أن إحنا ربما يجب أن ننزل بعض الشيء من علينا ككبار كأولياء، لابد نفهم جيل جديد، ما نجموش نحكم عليه، ما نجموش نسقطه. دائما إحنا نقع في المقارنات من باب الاعتزاز بالمرحلة، نقبل ديما نحكوا على جيلنا وسبعينات وثمانينات باهي، لكن هذا راه في نهاية المطاف راه جيل اخر وراي حياة، وما ينجمش احنا نقيموه من غير ما نفهمه. اذا احنا توا على المستوى التربوي وعلى المستوى الاجتماعي عندنا صعوبة في فهم التلامذة، الفهم الشريحة كبيرة من المجتمع. انا شخصيا شنو نقول، انا حبيت نتجرد في كموقف ذاتي شخصي، حبيت نتجرد من الاسقاطات وما نخدش احمد وقت اللي نشوفه من نذر تو تلامذة تو صغارنا والله به، اما بشرط تفهم فما الجرغون جديد وكلام جديد وكذا، فما بعض الكلمات اللي كنت سخيله خايبه مثلا طلعت باهيه وقمه التربيه اللي استعملوا فيها وكذا، وفيهم متربيين وفيهم كذا. لكن احنا زادة ما تنساش اننا قاعدين نحكم على المظهر وقاعدين نحكم على الشعر وعلى قاعدين نحكم على كذا، يعني حوايج هذه اضافه للعمل اللي لازم يتقيدوا به ولا الانضباط اللي لازم يتقيدوا به الاولاد هذوما وانخراطهم في المجتمع. نحن مدعوون كذلك الى مراجعه انفسنا كمسؤولين ككبار سن كشرائح اجتماعية مختلفة باش نفهمهم، وأنا متأكد اللي إذا نوصلوا نفهموا الجيل الجديد هذا شنو يحب وشنو تواجهاته وشنو تخمامه ونتحدثوا معه افيك لو ميم لونغور دونت، بالتأكيد ذرنا مش خايبين فينا. وهذا هو المحمول عليكم ولا المطالب منكم. كنا تحدثنا حتى مع بعض التلامذة، هو في الحقيقة ما أنا حبيت أن نوصلها المعلومة هذه للمستمعين نتاعنا، أنه التلامذة اليوم صحيح ما أنا قبل كنا نخافوا اللي بشي يبقى، معناتها نتقابل حتى مع الأستاذ ولا المعلم تاعي تلقى فما نوع من الحشمة أكثر من خوف، لكن اليوم التلامذة حتى بشي يصرح في وسيلة عالمية يقول لك يا أخي بشي اسمعني هو السيد المندوب ولا بشي اسمعني الأستاذ، ليه أخويا ما نصرحش، معناه اللهم تسجل الصوت نتاعه ما تذكرش الاسم، معناه فما قطيعة نوعا ما بيناتكم بصراحة. هذه هو كان وحكار واللي كان يحكي فيه سي عادل لأنه يلزم الناس وخاصة المهتمين في الموضوع هذا معناتها يهبطوا شوي باش يفهموا التلامذة شنو هو اللي يحبوا. فما نقطة سي عادل ممكن نحب نسألها اللي هنا اللي كنت ولا سي حسين، انه الوضع العام في تونس اليوم ألقى بظلالها على المستوى الاقتصادي، على المستوى كما نشوفوا الوضع السياسي. هل أنه في فما نوعا ما على المستوى التربوي الوضع العام في تونس ما بعد ثورة خاصة ألقى بذلالة على المستوى التربوي والتعليمي، وخاصة هذه في ارتفاع الظاهرة، هذه ظاهرة العنف إذا كان نقوله ارتفاع السعر، لأنه فما ارتفاع ولا على السنوات الفارت. بالتأكيد هو بالنسبة للتلميذ أو بالنسبة للوضع التربوي هو جزء أهم لا يتجزء من الوضع الاجتماعي والاقتصادي بطبيعة الحال يتأثر، كما احنا حتى احنا كبار نتأثر حتى هناك كبار كبار سن ربما في الخمسين وستين عام اللي هو هامش تأثر ربما يقل ما الجريسان تأثروا تأثر بالأخبار بالوضعيات كذلك، هي ذوات بشرية وهذا يروا عندها انعكاس مباشر على نفسية الطفل ونفسية يعني بالنسبة للتضاعف يعني على مستوى الأرقام ربما يزيد يدقق سي حسين ما هيش مقارنة خاصة ببقية الولايات الظاهرة ما هيش ظاهرة بأتم معنى الكلمة، والأرقام تقل على خطر مازال عندنا بعض المعايير وبعض المقاييس التي تحترم، مازلنا نحترمه الكبير ومازلنا نقدره، معنا فما قيم اجتماعية فما ذلك يعني فما دي نورم اللي تخلي شبابنا يحترم. نرجع للنقطة اللي تحدثنا عليها، لابد من الفهم. احنا شوف انا نطمن بالنسبة لل الشبابنا صحيح نحن نحسه احنا اللي فما ربما نوع من القطيعة، لكن هي راهي ما توصلش لدرجة ان يخاف ما يذكرش اسمه، لا سي با سا. احنا بالعكس احنا راهو نحبوا نربوا الناس على الصراحة حتى المجتمع تغير على التعبير على الرأي، فقط قد نختلفوا شوي في طريقة التعبير على الرأي، بعض الانفعالية من بعض الشباب ربما، لكن ما ذلك احنا رانا نعتبروا اللي هم ذوات بشرية بطبيعة الحال، ذوات بشرية هذه من شأنها ان تتقدم بينا ومن شأنها ان هي الاولى ان تحكي عن روحها. ثم راهو احيانا سي احمد راهو احيانا احنا ما ديما احنا ككبار عندنا بعض الغرور وندعو العلم، لكن احيانا يجيك شاب صغير بفكرة ممتازة جدا ربما ما كانش على البال. تقارب لابد ان يكون، ما نجمش يكون هو يكون هدف، اما ما نجمش يكون بين عشية وضحاها، اما لابد ان الشاب يفهم مليح علاقته بالجيل اللي سابقه والجيل اللي سابق كذلك يفهم. انا متاكد على الاقل على مستوياتك باللي اذا توصلوا الى ترميم هذه العلاقه اللي فما شرخ كبير سواء على مستوى تربوي ولا على مستوى اجتماعي ولا غيرها، شبابنا طيب وشبابنا يبدع وذلك، لان احنا رانا قلت لك لابد ان ننزل بعض الشيء من عليا، انا قاعدين نقيمه نزلت يعني ولا نازلين، لكن مش سهل فما مفاهيم زي ما تغير فينا، فما تونا ما بين الاشارات مثلا على سبيل الذكر الحسن، احنا تو في القانون المدرسي مثلا فما اشكال، تو احنا بالنسبه للنظام التاديبي يقول لباس غير لايق لباس غير لايق كذا كذا، هذا سؤال يتطرح، درى لباس غير لايق في القانون هو معمول عام 91، درى لباس غير لايق عام 91 هو نفس اللباس غير لايق عام 2018 وما اراه غير لايق في مخزوني الذكري مخزوني التاريخي ربما يبدو لائقا وجميلا، يعني فما برش حاجات هي تبدو لنا بسيطة ولكن لابد من الملامة. قانون تأديبي كذلك في على المستوى المدرسي ربما هو يشكل عائق كذلك، عائق ربما فما بعض النور ما عادش تأتي أكلها في الفترة دي. المهم الثابت في استنتاجاتنا اللي الحوار والإصغاء للتلميذ وللطفل بالطريقة التي يجب أن تصغي بها، لأن مش سهلة العملية دقيقة، يؤدي بالتأكيد إلى نتائج إيجابية. واضح سعادة، نرجع مع سي حسين. كنت سألت ونفس السؤال اللي باش نعاود نسأله لسي حسين النقي رئيس المصلحة لشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في مندوبية التربية بقبلي. أنت سي حسين رئيس المصلحة هذه تاع شؤون التلاميذ وتخالط التلامذة ديما، هل أن الوضع العام اليوم يجوك تلامذة كي تحكي معاهم يقول لك راهو معناها فما نوعا ما مانيش نحكي على المؤسسة متاعي اللي نقرا فيها ولا علاقتي بالأستاذ ولا علاقتي بالمدير، فما أصلا تحس التلميذ في حد ذاته هو قاعد متقلق من الوضع العام في في في تونس، لأنه الوضع زاد اللي موجود حتى على المستوى العائلة متاعه معناه يقلق. بهذا مش باش نحكوا على المستوى علاقته بالأستاذ كيف زاد، لأنه فما علاقة متاع الأستاذ اليوم، فما قطيعة بين الأستاذ والتلميذ، وكيفاش أنتم تشخصوهم طبعا الوضعيات هذه. هو في الحقيقة ما يعيشه التلميذ هو انعكاس لكل التفاعلات الاجتماعية والعائلية والتربوية. يعني أن التلميذ يعيش نوع من عدم فهم الواقع الموجود فيه، فما أفق زاد معناتها بتأثير ما يعيشه من في المحيط متاعه من سداد الأفق، ربما يخلي له الصورة غير واضحة، وبدي المعادل فيها ليس معناتها النجاح في الدراسة هو النجاح في الحياة. يعني المعادل انقلب، بينما كانت الدراسة هي المصعد الاجتماعي اللي يوصل به التلميذ، وصل الآن حسب الوضع الموجود أن التلميذ أيقن حسب اعتقاده أن النجاح في الدراسة لا يعادل النجاح في الحياة، ولذلك وجهته معناتها انقلبت إلى وجهة أخرى. حتى عندنا بعض تلامذة معناتها اللي معناتها في عمر السابع يفكر في الحرقة ويفكر في الجانب الآخر، هو أن تأثير الوضع العام خلى التلميذ يعني يحس بنوع من الإحباط، وفي علاقة زادة يعني قابل ياسر الأولياء اللي يجوا معناتها لمصلحة شؤون التلاميذ، نحس أن العلاقة غير معناتها في تواصل مع الأب مع الولي. هناك قطع، هات نفسره النقطة هذه، معنى أنه أي إنسان أي تلميذ صار بينه وبين تلميذ عنف، وإلا صار بينه وبين الأستاذ عنف، كيجي وتحكي معه تلقى اللي فما عنده مشكلة في الدار. مثال من التشخيص هذا، هو احنا في ديما الاتصال يكون مع الولي في الغالب مع برفقة التلميذ، والحديث يكون مع الولي ومع التلميذ. اللي ربما نستنتج عليه أن ما فماش تواصل بين التلميذ والولي، هناك تشفيرة موجودة، ويأكد ذا الولي ولا يأكد الولي في حيرة، هو كما قال سعادة معناتها معاش فهم ولده شي حب يعني. هذه معناتها لعمقة الهوة. كذلك بالنسبة للتلميذ، وسامحوني في الكلمة، معناتها يستعمل عملية ابتزاز للأب يعني في عملية الدراسة، يعني دراسة مشروطة ما هوش هدف، لأن ربما في بعض الحالات الدراسة لا تهم وجدان التلميذ، يعني لا تمسه من الداخل، يحتفظ كان بالصورة، الصورة هي صورة التلميذ يمتطي الحافلة، معناتها يأخذ مصروف متاع تلميذ، ربما هو مبجل، مبجل على أخوته ما يقروش مثلا، معناتها هو محتفظ بالصورة هذه المريحة اللي ما يبذلش فيها جهد ربما في الدرس. واضح. يعني هذايا يخليها ربما يميل إلى رد العنف وما يحققش التوازن متاعه. هو العنف دي مراه معناتها اختلال التوازن النفسي يخليه يعمل انفعالات يرد العنف، والعنف هذا كما قلنا مثلا أكثر شيء موجود فيه هو العنف اللفظي. حاجة أخرى نحب نقولها، أن المدرسة هي لا تصنع العنف، وبينما هي انعكاس للعنف. انعكاس معناتها هي تلخص ما يوجد في المجتمع، ما يعيشه التلميذ داخل الأسرة، ما تربى عليه. ربما هناك بعض الموروثات الإيجابية باش ما نقولوش كل شيء سلبي، مثلا في الاحترام الكبير هذا موجود داخل المؤسسات. علاش معناتها نلقوا أن العنف أكثر بين التلاميذ وقليل معناتها مع المربي مع الأستاذ ومع الإطار الإداري. واضح. شكرا سي حسين. يحضر معي عبر الهاتف سي توفيق حمادي، هو نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكبلي، وهو زاد أولي ومهتم بالموضوع هذا خاصة كمعناتها رئيس وإلى نائب رئيس الرابطة. سي توفيق مرحبا بك. سؤالي ليك سي توفيق، وحنا اليوم نحكو على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، هل أنه اليوم الظاهرة هذه حسب تقديركم كولي وإلا كرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هل أنه العنف هذا نجم اليوم نقوله أنه هو ظاهرة ولا لا؟ وشنو هو الأسباب حسب تقديركم؟ وهل أنه الولي عنده دور في الموضوع هذا، سواء كان دور إيجابي اللي هو يحد من العنف، وإلا إذا كان عنده دور سلبي اللي هو أصلا معناته سبب من تفشي الظاهرة هذه؟ مرحبا بك سي توفيق. مرحبا بك، تحية ليك بداية، وتحية لكل الفريق العامل في إذاعة نفزاوة ولكل المستمعين والمستمعات. تحية لضيوفك الحاضرين معك في هذا الموضوع الحقيقة موضوع شيق من ناحية نوعية الموضوع وموضوع عويس من ناحية الإشكال والحل. موضوع العنف المدرسي هذايا هو ظاهرة بدون شك موجودة، معناها حتى لو حاولنا أن نخفي هذا الموضوع هي موجودة، لها عواملها المتعددة والمتنوعة ولها أشكالها أيضا. ثم هنالك تعدد في المسؤوليات، هنالك مسؤولية على، خليني نقول، أولا على الولي، ثانيا على الوزارة المنظمة، وزارة التربية وهي المنظمة لعملية الدراسة، وهنالك جزء من المسؤولية أيضا حتى على التلميذ من ناحية الولي، لأن كما كنت نسمع في ضيوف الطورة الولي تخلى نوعا ما على آلية المراقبة للتلميذ، وتخلى عن دوره في إحاطة التلميذ، خاصة في أعمار، في سن معين، سن المراهقة تحديدا، ونعرف سن المراهقة معناها ما له وما عليه من إشكالات، وما يتطلبه من رعاية معناها أسرية ورعاية مدرسية ورعاية حتى خارج هذا الإطار. دونك ثم نوعا ما تخلي للأولياء، هنالك أولياء، بعض الأولياء طبعا مقولش الناس كل، ما يدريش حتى ولده من اللي يخرج تقريبا من الدار، يراه كان في الليل وقت اللي يرجع برسه، وبالتالي العين الرقيبة نقصت برشا ناحية الولي. مسؤولية وزارة التربية أيضا لها مسؤولية في هذا الموضوع، لأن إعداد الرزنامة المدرسية وترك فراغات، معناها في أوقات فراغ للتلميذ بحيث نجم يخرج البرة ويتعرض إلى الكثير من المشاكل، أو يدخل في معناها في احتكاك مع ناس أخرى خارج الإطار المدرسي، وبالتالي تحدث المشاكل، لأن هنالك عنف بين التلاميذ في بعضهم، وعنف بين التلاميذ وجزء من المجتمع خارج المدرسة، وهنالك عنف أيضا حتى بين التلميذ وبين بعض الأساتذة أو بعض الإداريين. إذن المشكل متعدد والمسؤوليات متعددة، الإشكال موجود، ظاهرة موجودة لا يمكن نفيها. طبعا نحن كرابطة نشوف بتاع المسار وكولي أيضا نريد للتلميذ أن يعيش في مدرسة نظيفة، في بيئة نظيفة خالية من العنف، في مجتمع نظيف، وهذا يتطلب جهود كبيرة من الناس كل، الحقيقة مش من وزارة التربية بركة، لا، مسؤوليتها واضحة ومعروفة، وإن كان بررت بعض الإشكاليات بعدم وجود قاعات أحيانا، بعدم وجود إطار تربوي، خاطر قبل احنا نعرفوا عشناها ما كانش عندنا الفراغ برشا، وكنا نقروا كانت هنالك نوادي، كانت هنالك معناها مجالات أخرى اللي تنجم تشد فيها التلميذ. أيضا كان الولي يتابع أكثر من تو، كان يراقب في ولده من اللي يخرج، من اللي يرجع، وين مشي وين جاي، وين حتى خارج المدرسة. يعني أنا سي توفيق، سي توفيق، يعني دور الرقابي بالنسبة للولي انقص على قبل. معايا سي توفيق؟ نعود نتصل بك من جديد سي توفيق لنحسنوا الرداء متاع الصوت. يحكي في سي توفيق حمادي، هو نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ولي زاد بالطبع، حكي على نقطة مهمة سي عادل، هي الرزنامة، وفما وقت فراغ نوعا ما موجود اللي يخلي التلميذ يتم استقطابه من كلمة كبيرة الاستقطاب، لكن احنا خلينا نقوله من أصحاب السوء، معناه مثال من الأمثلة. هذا دوركم أنتم. موجود، هو صحيح الكلام اللي تفضل به السيد توفيق، حقيقة ما نجموش نكرهه، صحيح فما اضطرار لبعض الفراغات على مستوى جدول الأوقات نسبة لنقص أحيانا في القاعات، لأن مسألة ضبط جدول الأوقات لا يجب أن تأخذ دائما كمسألة رقمية، معنى جيش تقاع وكذلك ذلك، يعني يجب أن يراعى فيها هذا البعد. بالنسبة لقاعات المراجعة، قاعات المراجعة موجودة عندنا على بعض في بعض المؤسسات، وتغيير في بعض المؤسسات أخرى، ولكن زادة فما طرح بالنسبة لقاعات المراجعة لابد زادة حتى هي أن تواكب التطور، سواء كان بالنسبة لإطار العامل أو بالنسبة للتلميذ داخل المؤسسة التربوية. يعني قاعة المراجعة ما هي سجن إيقاف ولا بدأ أنا فهم تفكير كبير حتى بالشراكة مع الطرف الاجتماعي. نتحدث الآن إذا ممكن أن تكون قاعة المراجعة في حد ذاتها مهيئة أن يكون فيها تلميذ في أريحية يقوم بنشاط. وهذا اللي كان يحكي علي صدفيق اللي هو فما زاد حتى للبيئة وإلى محيط مدرسي نظيف. هي بالنسبة للقاعة المراجعة هذا حل من بالحلول، ولكن أي قاعة مراجعة هذا الاسكال المطروح، لان احنا ما نش معنا جوز حبس تلميذ باش ما يخرجوش كذا متفقين ما يخرجش النجم وسكر الباب وتلميذ يبقى، لكن اذا ما يتاثرش تلميذ بنشاط معين ولا يقوم بعمل معنا نشاط داخلي سواء قراءه او انترنت او اي نوع من النشاط التعليمي والثقافي داخل المراجعه فتكون المراجعه هي مجلب للعنف وتكون مشكليه، وحتى من نفس القاعه يعني العنف ينجم يكون خارج المدرسه وينجم يكون داخل القسم وداخل قاعة المراجعة وخارج قاعة المراجعة وفي الساحة. لذلك الأساس هو شوف أحمد هو له ماذا بينا كي نتحدث على حلول جذرية، هي الحلول هذه متاع لف نجم ونعملوها، ولكن لونديرونس ما فماش دوام فيها، ما نجموش نجم وابريتو من غدوة سكر باب وما عادش يخرج حتى حد وابقى متفقين، هذا نجم يكون حل لكن ما هوش حل جذري. الحل الجذري في اعتقادنا هنا قدام النقص في القاعات وغيرها لابد من وجود قاعات مراجعة، قاعات مراجعة ودائرة برنامج بدينا فيه بالإمكانيات المتاحة لموين دوبور الموجودين، لكن الصورة اللي نراها هو أن حتى بالنسبة إذا كان فما اضطراء إلى مراجعة أو فما فترات فراغ بالنسبة للتلميذ يدخل في مكان فيه مؤطر ينجم يكون يعمل تأطيل ينجم يعمل نشاط لذلك، معناها هنا يكون فما حل جذري. ما بلغناش نسبة حتى متوسطة في الجانب هذا لأن عندنا صعوبات بالنسبة للنقص في القاعات، ولكن في برنامجنا وين تتاح الفرصة باش تكون قاعات مراجعة سويفون لينورم اللي نطمحوا لها لملا هذا ينجم يخفنا من منسوب العنف. واضح سعاد باش ناخذوا فاصل باش نواصلوا في الموضوع هذا باش نعاودوا نتصلوا بسيد توفيق حمادي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي الدكتور سالم بن عبد النور المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وعندها كتب في الموضوع هذا وقراءات ودراسات كيف زاد الأولياء اللي يحبوا يتواصلوا معنا على 75-493-859 عبر الهاتف مرحبا بهم بعد الفاصل راجعين معكم. ونحب الحبيب الصافي نرجع معكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي. لليوم الموضوع اللي طرحنا له هو ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. قبل أيام على الأقل من انطلاق الامتحانات الجاية حبينا نحط النقاط على الحروف ونبدو نشخص في الظاهرة هذه وعلش لا نطرق لبعض الحلول اللي بصراحة متشعب الموضوع هذا وعديد الأطراف المدخلة فيه خاصة مندوبية التربية كما ذكرنا مندوبية الطفولة زاد حماية الطفولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسة الأمنية زاد عندها دور خاصة في المحيط. دونك خذينا عديد النقاط مع ضيوفنا سيد حسين النقي ورئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في المندوبية. كيف زاد ضيفنا سيد عادل الخالدي مندوب التربية بقبلي عديد النقاط فيما يخص الإحصائيات اللي تمكننا على الأقل من معناتها اللي تحصلنا عليهم هي حالات العنف اللفظي والمادي اللي استوجبت اتخاذ إجراء تأديبي في المدارس الإعدادية والمعاهد في السنة الدراسية 2017-2018. النسبة هي 12.64%. السنة السابعة أساسي هو ديما العدد مرتفع فيها خاصة في العنف اللفظي والعنف المادي. السنوات الأخرى فما نوع من العدد انقص فيما يخص السنوات النهائية منهم الرابعة الثانوي والثالثة الثانوي. عديد الأسباب منهم الإطار بصفة عام كما كان يحكي سي توفيق حمادي اللي باش يكون حاضر معنا بعد لحظات هو نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي وهو ولي زاد كان يحكي على نوعا ما دور وزارة التربية فيما يخص الرزنامة فما وقت فراغ نوعا ما موجود أكثر فيما يخص الرزنامة هذه كعلاش فما استقطاب من أصحاب السوء كيف زاد فما البيئة اللي معناتها يلزم الوزارة تحافظ على البيئة وإلا توفر بيئة نظيفة للوسط مدرسي نظيف للتلميذ. يرجع معايا سي توفيق. سي توفيق من جديد كنا نحكي على عديد النقاط منهم الرزنامة حكيت على رزنامة والوقت الفراغ الموجود لدى الطفل كيف ولدى التلميذ كيف على البيئة والمحيط المدرسي النظيف. اليوم السؤال اللي تطرح شنو هل انه الولي خلينا نحكي على الولي بما انه طبعا ضيوفنا هما سيد مندوب التربيه كيف زاد رئيس مصلحه شؤون التلاميذ في المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي. سي توفيق السؤال هو دور الولي اليوم في الإحاطة كنت حكيت أنت على نوعا ما نقص في الرقابة للولي كيف زاد هل أنه الإطار التربوي فيه إشكال هل أنه المحيط التربوي فما إشكال هل أنه الوضع العام وهذا اللي كلنا سألناه هل أنه الوضع العام اليوم ما يريحش التلميذ باش يخليه مرتاح وهو اللي يسبب العنف اللي موجود سواء كان عنف لفظي ولا مادي. صحيح الإشكال متعدد الأوجه المسؤوليات تقريبا أو التقصير خليني نقول ملقى على الجميع بما فيهم الولي بما فيهم وزارة التربية بما فيهم حتى السلطة الأمنية أحيانا لأن ما فيها باس كل ساعة دورة معناها بحذا المعاد لأن ثم ناس من خارج أطر المدارس تجي وأحيانا تحدث المشاكل. أيضا الإحاطة الاجتماعية شوف هو الموضوع متعدد الأوجه متعدد الإشكالات متعدد الحل أيضا الحل ما يجيش من وزارة التربية وحدها ما يجيش من الولي وحدها ما يجيش من الشؤون الاجتماعية وحدها لابد أن تتضافر كل هذه الجهود. رأوا حتى في أعتى الدول الديمقراطية وأعتى الدول المتقدمة موجود هذا النوع من المشاكل ألا وهو العنف المدرسي لكن ربما بطريقة أقل لأن كما كنت نقول الوزارة متحملة مسؤوليتها في الفراغات معنا في رزنامة وهذا مهم جدا لأن التلميذ كلما وجد فراغ خارج إطار المدرسي والمدرسة أيضا ما تنجمش بإمكاناتها الموجودة وبالإطارات الموجودة ما تنجمش تراقب التلميذ وهو خارج المدرسة وبالتالي أغلب المشاكل عادة تقع خارج إطار المدرسة قدامها ولا بعيد عليها شوي ولكن قلنا جزء من المسؤولية للوزارة وزارة التربية هي في الرزنامة في جعل الفراغات تتقلص إلى أبعد الحدود حتى لا نترك مجال للتلميذ أن يدخل في المشاكل هذه. أيضا هنالك حتى على المستوى النفسي التحول من المدرسة الابتدائية إلى أنتم ركزتوا وقلتوا أكثر عدد وهو إحصائية صحيحة 100% عند مستويات السنة السابعة لأنهم تحولوا من المدارس الابتدائية إلى الإعداديات، وبالتالي ثم تحول حتى في المستوى معناها النفسي باعتبار مرور من حالة الطفل إلى سن المراهقة والدخول في مرحلة أخرى وهي أدق مرحلة، وبالتالي تتطلب أكثر رعاية وأكثر إحاطة من المدرسة ومن الولي ومن بقية الأطراف اللي حكينا عليهم. وبالتالي هو الإشكال موجود في جميع أنحاء العالم، ولكن بتجاه أقل مسؤوليتنا جميعا أولياء ومربين وأجهزة أمنية ونقول حتى وزارة الثقافة كانت عندها نوادي سابقا، كانت تتنسق مع وزارة التربية سابقا في بعض النوادي، معناها المسؤولية جماعية، الحل لا يكون عقابيا فقط. نجم مدرسة تردع بإنذارات إلى آخره، ولكن هذا لا يكفي لأن الأسباب هي متعدة ومتنوعة ومتشعبة، وبالتالي لابد من حلول أخرى إحاطة بالتلميذ من طرف الإطار التربوي، إحاطة من طرف الولي، من طرف عدة أطراف الواقع. أبقى معايا بربي سي توفيق، جهود أكبر. سي توفيق أبقى معايا، عندي بعض الأرقام ممكن لأول مرة ما نتناخذوه مع المباشر. فما عدد الحالات العنف المادي الصادرة عن التلميذ تجاه التلميذ، العدد وصل، هذا نحكي على العنف المادي، العدد وصل 33 هذا سنة 2017-2018. عدد حالات العنف المادي الصادرة عن تلميذ تجاه الأستاذ 15 حالة، وعدد حالات العنف المادي صادرة عن تلميذ تجاه بقية أعضاء أسرة التربوية 8. يعني العدد هنا موجود أكثر فيما يخص التلميذ، بين التلميذ والتلميذ. كيف زاد عدد حالات العنف اللفظي الصادرة عن تلميذ تجاه، هذا العنف اللفظي هو تجاه من تلميذ تجاه التلميذ، العدد 131 حالة، ما بين الأستاذ 75 وبقية أعضاء الأسرة التربوية 45. معناتها العنف اللفظي أكثر من العنف المادي، صحيح، لكن حتى العنف المادي كي تجي تشوف تلقى ما بين التلميذ والتلميذ 33، ما بين التلميذ والأستاذ 15، ما بين التلميذ وبقية أعضاء الأسرة التربوية 8. هذا ياسر سي توفيق، يعني كما كنت تحكي اليوم ماهوش كان التلميذ راهو مسؤول، زاد حتى الأستاذ وحتى مندوب التربية هاو بجنبي زاد هو مسؤول. يلزم اليوم الناس كلها توقف، مش توقف لتونس اليوم على الأقل، خلينا نوقف للتربية الساعة في البداية وبعدها نجم نوقف لتونس. صحيح، هو الأرقام هذه تشير بشكل واضح وجلي بأنه العنف الأكثر المسلط أكثر أو الأوضح هو على مستوى التلميذ مع التلميذ. هذا وين يقع عادة؟ يقع خارج إطار المدرسة، عادة يقع إما قدام المدرسة وإلا بعيد عليها قليلا، وبالتالي هنا المسؤولية قلت مسؤولية مشتركة. يعني لما يكون داخل المدرسة أقل اتجاه الإطار التربوي أقل، التلميذ مع التلميذ هنا يوجد الفراغ، وهنا بصراحة وزارة التربية نحملها مسؤولية كبيرة درجة أولى. هذا في فترة ساعات الفراغ، عادة لو كنت ترجع للإحصائيات تلقى هذا يقع قدام المدارس في ساعات الفراغ، مش في ساعات اللي خارج التلميذ مروح، تقع مش ما تقعش ولكن أغلب. سمعت مرة برنامج، أنا وزارة التربية عاملة برنامج في عهد الوزير السابق تقريبا، حاولوا يقلصوا أكثر ما يمكن لأنه عندهم مشكليات في الأقسام، زادة مشكليات في عدد أو في عدد اللي يسمع فينا وعدد الأساتذة والمعلمين والإطارات، هذا رعوه ولكن ما سماش مجهود راني على مستوى الوزارة، ما حكيش على مستوى المندوبيات لأن هذا موجود من بنزرت حتى الرمادة، ما سماش سياسة واضحة في هذا الاتجاه. أن لو كانت الإرادة قوية نحو تقليص عدد ساعات الفراغ أكثر ما يمكن، يمكن أن نقلص من المشكلة، ما نقولش رونا نهوها لأن تم مسؤوليات أخرى على الأولياء أيضا، أنا كولي نتحملوها أيضا في مستوى التربية، في مستوى الإحاطة، في مستوى المراقبة، ثم أولياء راهو من اللي يخرج ولده الصباح ما يعرفش عليه، ما يعرفش عنده من فراغات، ما يعرفش برنامجه الرزنامة الدراسة وقتاش عنده فراغ وقتاش يقرأ، ما يعرفش وقتاش يقرأ فيزيك وقتاش يقرأ مات ثم أولياء هذيك إمكانياتهم ما يعرفش ولا كل يقرأ، ولكن لوموا على الأولياء اللي متعلمين نسبيا ويعرف أن راو فترة الفراغ مثالش تجيه مرة تسأل الأستاذ مرة تسأل القيم مرة كي يحس أنك موجود. أيضا كما قلت هنا السلطات الأمنية زادت تتحمل جزء بسيط ولو من المسؤولية في مثالش كيبدو ماشيين جايين شوية هكا في ويعرفوا هما الأوقات المعروفة العشرة نص النهار والحداش ثم أوقات معينة اللي تقع فيها هذا النوع من المشاكل. ثم الإحاطة النفسية لابد منها لأنه كما قلت لك راهو فترة التحول متاع التلميذ من الابتدائي إلى الثانوي وهي فترة تحول نفسي من سن من الطفل إلى سن المراهقة. وانت شفت الإحصائيات لما يوصل التلميذ إلى مستوى سنة سابعة أو سنة ستة تتقلص هذا النوع من المشاكل لأن النضج يبدأ يتوضح شوي، الدروس تبدأ أكثر كثافة، فراغات تقل لجماعة الباك راجع رزنامة الباك ثم تلقاش عندهم برشا برشا فراغات. وبالتالي الحل تشترك فيه كل هذه الأطراف معناها بما فيهم الولي يشترك في واضح. واضح. شكرا توفيق حمادي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيقبلي، وهو زاد كما كنا نسمع ولي التلميذ راو بالعكس الهدف متاعنا اليوم هو أنه التلميذ يلقى البيئة اللي يكون فيها معناتها يقرأ مرتاح ما فماش عنف سواء كان العنف اللي مسلط عليه ولا يكون هو معناتها يسلط العنف على سواء كان التلميذ زميلة وإلا أستاذ وإلا الأعضاء الأسرة التربوية بصفة عامة. كنا نحكو على الإحصائيات، فما الإحصائية اللي موجودة عندي هي السنة السابعة عدد الحالات العنف المادي صادر عن تلميذ تجاه تلميذ 15، لكن العدد فيما يخص التلميذ تجاه الأستاذ أقل ويرتفع العدد هذايا في السنة الثامنة. يعني نوعا ما فما معناتها التلامذة سنة الأساسي اللي هو السابعة نوعا ما فما نقص، فما العدد ناقص ما بين العنف مع الأستاذ لكن يتطور العنف أكثر مع التلميذ على عكس السنة الثامنة. شنو أسباب؟ الأرقام بطبيعة الأرقام دالة هي سيبرية كما تفضل دكتور، الفراغات وربما يعني المشكل هو المشكل وين أحمد. صحيح الأرقام هذه تو عندها معانيها ولكن اللي همنا أكثر الحلول ولا أنا باش نستغل الفرصة طبعا كلنا مسؤول على ولكن فما طرف هو اللي يعمل فرق في نهاية المطاف اللي هو الولي. طرف يعمل فرق كبير لأن احنا مهما نعمل على مستوى المؤسسة التربوية وعلى مستوى الأنشطة وإلى غير ذلك يعني ما نجموش نحققوا نتيجة إيجابية 100% ما لم يتمزج هذايا مع دور الولي. أنا نحن نتحدث على عقلية التلميذ. إحنا المشكلة للأولياء عندنا ثلاثة أصناف من الأولياء. فما طبعا كنتحدثوا على الولي داخل الأسرة يعني الأم والأب. أنا فما الحالة الصنف الأول اللي هو صنف إيجابي يعني بين الأم والأب، فما انسجام يعني فما رعاية وفما وقفة كبيرة ياسر وتأتي أكلها على مستوى الواقع. الأم تعرف دورها، الأب يعرف دورها، يتابعوا إلى غير ذلك، يحسسوا كما قيل معناه يحسوا أن التلميذ أنا موجودين معاه بالمرافقة، يسألوا يتصلوا إلى غير ذلك. يعني فما نموذج والدليل أن عندنا تلامذة على مستوى عالي جدا من التربية والأخلاق والحوار يعني العيش عموما. يعني فما تلامذة متميزين حتى في نتائجهم الدراسية. الصنف الثاني من الأولياء عندنا من يترك المسؤولية الأم، الأب يكون متشغل طوال الوقت ويترك المسؤولية للأم. فالأم فما عندنا صنفين، إما أن تكون أم واعية وفاهمة هذه تلقى صعوبة لأن يعني المشاغلها العائلية وغير ذلك وتلقى صعوبة وما تلقى سند من الأب أو من الزوج في تربية الأبناء، أو أن أم مسكينة تكون متواضعة الفهم في إمكانيات نوعية مع احترام اليوم توجيب وباك ونحرشة وكذا غير ذلك، بل أن الذر يرتكبوا أو الأطفال يرتكبوا كوارث أحيانا وتخبي الأم يعني ربما تكون مساهمة في هذا مشكل كبير ياسر. يعني الولي من جهة هو ما يتابعش وما يعلمش وثم يتفطن إلا بعد سنوات أن ولده معناها انحرف غير ذلك والأم دي ما تخبي ما نعرفه تو في واقعنا وين ولدك، ها هو راهو راقد ولا ها أنا في السطح ولا كذا وهو لا وعلم راهو ساعتين وثلاثة متاع الصباح لا نعرفوس يا أحمد وكيف كيف ولا بلدك ولا بنتك كذلك. كان يعني فما تغطية الأم في بالها على أساس بباهم كي يشدهم يقتلهم هذا خطير هذا الموجود هذا الموجود. الأم تخاف خاف من ردة الفعل الأب اللي عادة يكون عنيف اللي هم يتصدم فتأدي المشكل غطي غطي فيوعي تلمي صغير اللي أمه قاعد تغطي عليه. وفما عنا الاستقالة تامة صنف الثالث هو الاستقالة تامة. احنا تول الإشكالية الكبيرة اللي حاب نقولها الأولياء لو كان نحب نكونوا عمليين أنا مانيش طالب منهم باش يعملوا مسار كبير وعمل لا لا الولي خاصة بالنسبة للأولياء طب بالنسبة للصنف الأول الأولياء الوعيين مثالش ندعوهم إلى مواصلة ذلك وحاجة باهية وحنا أيدينا مفتوحة للتعامل. بالنسبة لبقية الأولياء الصنف الثاني والصنف الثالث طالب منهم شخصيا أنهم يوعوا اللي فما مشكل هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة أنهم يكونوا مستعدين للفهم على الأقل يحاولوا يبذلوا جهد معين للفهم قولوا لهم يا ولادي راهو صغاركم ما كم مش فاهمينهم مبذل جهد على الاقل باش تفهمه راهو النمط القديم اللي نخدموا به نتاع الضرب ولا ها وكذا ولا كذا والا يكون اموره مترفها كيما نقولوها في الواقع يطلب دينار نعطيه 10 ويطلب كذا لا لا كان سياسه المقايضه يعني ديمونسيون اخرى تولد بالنسبه لصغارنا على الاقل نوعي اللي فما مشكل وفما خطا اتصالي او اخطاء اتصاليه بيننا وبينهم صغار هذوما وراهو فما عديد الاولياء ما فيها باس انت اذا تحب صغيرك ما هو شنو في نيه المطاف هو صغيره يلزم يبذل جهد على الاقل للفهم خو يسال بالانترنت يسال الناس مختصة يسال مجتهد يسال ان كان ما يقولش صحيح شنو اللي يصير تو ولدي لا ولدي ما فماش لا كيف يجونا اولياء راهو يجونا تو لياحه المندوبيه احيانا والله شيء يالم يألم يا سي أحمد تسمع الولي كيفاش يحكي يخدي معناه يتحدث على صغيرة وتشوف الصغير من خلال تحقيقات وكذاش عندك يعني ما بالكم راهو الواقع أو الدنيا جابت ما عندها الثقة ياسر المفرطة هذية موش باهي. ثم راهو وقت اللي الصغير يرتكب حماقة ولا غير ذلك كيفاش ننظروا له احنا برشا أولياء كيفاش ينظروا له ينظروا له وكأنه هو فشل في تربية الأبناء لا سيباسات نجم تكون أنت تقوم دورة وكذا ولكن مع ذلك ستار حي. إذن هنا الأولياء ندعوهم إلى فهم أبنائهم فهم أبنائهم رأوا مش بالواحد إذن راكموا رأوا عديد من الأولياء وضعوهم أبنائهم في وضعية ابتزاز أو نقرأ ولا شري لي بورتابل ولا بنقراش ونعمل كذا حتى النقلة من قسم القسم سياسي سلاح واضح. هو النقاط اللي تحكي فيها هي كلها مهمة لكن فما نقاط اللي كان أكدهم سي توفيق لمنهم هو زاد ولي وحتى الأولياء زاد ديما يأكدوا في النقطة دي اللي سي الرزنامة متاع وزارة التربية فما وقت فراغ فما شكون وجهوا لكم أنتم معناتها المسؤولية فما البيئة أصلا بصفة عامة موجودة في المحيط المدرسي ولا حتى داخل الوسط المدرسي ماهيش نظيفة فما نوعا ما معناتها من المشاحنات اللي تتواجد بين الأستاذ والتلميذ فما كيف زاد ما بين التلميذ والتلميذ هذا زاد دوركم أنتم اليوم كمندوبية التربية هذا سؤال موجه إلى السي حسين النقي رئيس مصلحة شؤون التلاميذ. بالنسبة للحالات العنف هي معناتها في تقييمها هي معناتها عدم توازن في التلميذ الانفعالات والحل نروه أن إعادة التوازن لنفسية التلميذ وتكون بوسائل أولها الحوار. طبعا مندوبية التربية سعت إلى توفير الآليات لفهم التلميذ الوسائل الزجرية والتراتيب الإدارية موجودة ولكن لا تعطي أكلها. نحن بصدد تغيير إنسان في سلوكه لابد أن نعود إلى الآليات الحديثة في علوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع. كيفاش عملت المندوبية والوزارة؟ من هذا المنطلق بالنسبة للمندوبية التربية عملت على تأهيل الفواعل التربوية ومنها أقرب واحد للتلميذ هو القيم بتنظيم معناتها حصص تكوينية تعتمد على آليات التواصل من خلال علم النفس وعلم النفس التربوي وتمكينه من الإصغاء أكثر للتلميذ. البديل الآخر هو التركيز على التنشيط الثقافي اللي هو بديل للفشل المدرسي والخروج من دائرة العنف يعني النوادي الأنشطة الرياضية عملية تصعيد لهذا الكم من الطاقة الحيوية ليمتلكها المراهق لابد أن نصعدها في طرق معناتها مفيدة بالتنشيط الثقافي. كذلك فما عملية أخرى في بعض المعاهد المتجاورة بتعاون مع مجالس المؤسسات عملت المندوبية على تغيير توقيت الدراسة زمن المدرسي. بعض الإعداديات تلقاها محاذية للمعاهد، هذوما معناتها يمثلوا ديما معناتها إشكاليات في التصادم بين الثانوي والإعدادي. تغيير الوقت مع يدخل 8 و 4 الاعداد، يدخل 8 و 4 ويخرج بعدهم. هذه مشيتوا في سياد اي بعض المؤسسات. كذلك توفير معناتها مكتب الاخصائيه النفسيه، وفي السنه الفارطه كانت لنا تجربه مميزه جدا، وطبيعي كما قال سعاد ديما بالتعاون مع الاولياء اللي كان اقبال كبير ياسر. ونحس ان فم تغيير في عقليه المواطن في قبلي بالنظر لعلم النفس ومعناتها وارتياده، معناتها فم عمليه اقبال كبيره يعني من الاولياء يجيبوا صغيراتهم باش يعرضوهم على الاخصائيه النفسيه اللي كان في فتره من الفترات معناتها ينظروا لك عيب وجايب النتائج متاعه. كذلك ربما إحداث مصلحة لشؤون التلاميذ، هذا خلى أن العمل يكون مركز، ومعناتها ملفات التلاميذ بما فيها الدراسية والبيداغوجية والنفسية والمتابعة الاجتماعية تكون معناتها مركزة بالتعاون مع شركانا، وإحنا منفتحين ديما على المندوبيات الجهوية ذات الصلة معناتها بالشأن التربوي. وانطلاقا من هذايا كانت الندوة اللي هي طلبنا فيها المساعدة، يعني عمل المندوبية هو متواصل قلنا يومي في العمل هذا الإحاطة الاجتماعية والمتابعة النفسية، لكن نحتاج إلى يد المساعدة من المندوبيات الجهوية، وكانت الاستجابة ومشكورين في الندوة هذه اللي خرجنا فيها مبقناش ننظر بركة، خرجنا فيها برزنامة وبتعهدات إن شاء الله معناتها إن نقوم على تنفيذها. سي حسين طبعا بعد تعطينا فكرة على الرزنامة هذه إذا كان فما على الأقل موجودة الرزنامة معنا. خلينا نمشي مع الدكتور سالم بن عبد النور، هو المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. دكتور مرحبا بك، في البداية نحب نرحب بك ونشكرك على قبولك الدعوة اليوم عبر الهاتف رغم أنت ماكش موجود في ولاية قبلي. اليوم نحكو على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وانت تقريبا عندك كتب في سواء كان في الموضوع هذا ولا في الموضوع الشأن المدرسي بصفة عامة وخاصة في التوجيه. حكينا على التشخيص وحكينا على المظاهر، هل انه الحلول اليوم الحلول هل انه شكون ينجم معناتها والا كيفاش ننجم نحدو في اقرب وقت؟ هو فما معناتها باش نحدو من الموضوع هذا، فما البرنامج على مستوى متوسط وفما برنامج على مستوى بعيد، معناتها كيفاش ننجم اليوم نحدو من الظاهر هذه؟ اشكرك اولا على هذه الدعوه التي ارحب بها كثيرا والتي تترجم امرين. اولا حرص اذاعه نفزاوة اف ام على تغطيه كل مشاغل الجهه، وثانيا وعي صميم بقيمه هذا الصنف من الملتقيات على الذهاب قدما نحو مناخ سليم يجمعنا. لا انسى ان احيي الحاضرين معك سيد المندوب الجهوي للتربيه والسيد رئيس مصلحه شؤون التلاميذ. اعتقد ان المساله تبتغي في البدايه ان نقف حدود مفاهيم معينه، يعني لست مع فكره عنف مدرسي، نحن بإزاء عنف في وسط مدرسي، لانه لا وجود لعنف بخصوصيه ما او بهويه مدرسيه. العنف كما هو في الشارع، كما هو في الاسره، كما هو في المدرسه. لست من انصار مسك العصا من الوسط، بل أقول إن الحل يبتدئ من الأسرة. كنت أستمع منذ حين للسيد المندوب الجهوي للتربية وأعتقد أن الحل ينطلق من هناك. ثمة أشياء بسيطة جدا تقام داخل أسرنا يمكن أن تمثل إشكالا مبدئيا، تذهب بعض الأسر إلى أن المسألة قد تكون دون وعي ولكن تحتاج منا وقفة، من قبيل مثلا حتى يفهمني كل مجتمع وضعية الابن الذي يأتي في زمن معين للبيت ويوضع له أكل مخصوص. في زمن قديم كانت العائلة تجتمع على الأكل. فكرة العنف تبتدئ من هنا، هي فكرة الأنانية. أنانية هذا الطفل في مواجهة مثل هذه المسائل أو في التعامل معها تكبر معه إلى أن يصل إلينا طفل مهيأ أو مجهز للعنف. هذه صورة أولى قد تكون بسيطة جدا ولكنها تحتمل الكثير من المركب داخل مدارسنا. أنا لست من أنصار التشاؤم، أقول أن منطقتك بلي، والأكيد أن زملائي في معك في المكان وفروا مجموعة إحصائيات تثبت أن العنف في منطقتك بلي تقريبا لا يوجد. نتحدث عن حالات، أنا لا أتحدث عن ثقافة عنف داخل قبلي، أتحدث عن ظاهرة عنف، أتحدث عن حالات عنف معزولة يمكن السيطرة عليها. أقمنا جلسة مع هياكل المختصة حتى نتمكن على الأقل من تهيئة أنفسنا لما يمكن أن لا يكون في المستقبل، ولعل المسائل الإجرائية التي أقمناها تتمثل خاصة في تهيئة كل الفواعل التربوية من أجل تجاوز، أقول العجز للعنف. تلاميذنا لا يعيشون عنفا في منطقة قبلي، لأننا بإزاء مجتمع ما زال في طور التهيؤ لهذه الظاهرة إن نحن سكتنا عنها. وقد أقول إن المسائل اللوجستية لا معنى لها، ثمة إشكالات داخلية. أنا أتحدث عن مثنى مهم جدا هو مثنى النجاعة والقيمة، أعني في مكاتب الإصغاء تطرح الكثير من الأسئلة من قبل التلاميذ الذين لا يواجهوننا بها شفويا، من قبيل مثلا أريد لك سيد أحمد بعض الأسئلة من قبل التلاميذ، وهذا يجب أن نفهمه، لأن مثنى القيمة والنجاعة هنا مكمن الإشكال. نحن نعترف ككهول أن العنف قيمة سلبية، ولكن يجب أن نفهم أن في أذهان تلاميذنا قد يكون العنف معادل نجاعة. من قبيل الأسئلة مثلا، هل العنف مثلا بطاقة دخول المجتمع أم انحراف عنه؟ هل العنف هو المكانة في المجتمع مقترنة بالعنف؟ مقارنة واقع بعض العنيفين في المدرسة الناجحين في المجتمع اليوم، شئنا ما بينه، ثمة نجاحات معينة يفهمها التلاميذ على أنها أو منفذها العنف. فدورنا كيف يمكن أن نعادل بين فكرة النجاعة بتبني العنف وباعتباره قيمة سلبية؟ هذا الذي يسكن تلاميذنا اليوم ولم يجدوا إجابات عنه، ولذلك وهذا دور شكون سي دكتور سالم؟ دور شكون هذا؟ خلينا نكمل التصور حتى نفهم دور من. الواضح أن في مستوى الإحصائيات ثبت أن التضخم الحاصل في مستوى العراق المقام بين الفواعل التربوية والتلاميذ مأتاه الاستفزاز. الاستفزاز باعتباره شكل من أشكال العنف المسلط من هذا أو من ذلك، وخاصة في السبعة أساس. بمعنى عدم قدرة الفواعل التربوية على تفسير هذه الظاهرة، ظاهرة العنف للتلاميذ، هو الذي سبب هذا الاستفزاز الحاصل بين الطرفين. أقول إن المفعول السحري الذي يجب أن نقيمه هو الحوار، ولكن أشكال الحوار كيف أقمناها داخل المندوبية الجهوية للتربية؟ نحن نمتلك داخل المندوبية الجهوية للتربية كنز، أقول كنز بأتم معنى الكلمة، هو قطاع القيمين. داخل كل قيم عندنا مختص نفسي، ولذلك رجحنا فكرة أن يكون كل قيم له زمرة من التلاميذ الذين هم مهيئون للعنف. وأنا أقول المهيئين للعنف أقصد بذلك الرسب من التلاميذ الذي يحصل على معدلات ضعيفة، هذا التلميذ مهيئ للعنف، ولذلك وجب أن نستقطبه منذ البدء وأن نسعى لمحاورته بشكل متابع لا بشكل تحقيق، وبمقتضى ذلك لكل قيم مجموعة من التلاميذ تحت المتابعة وباليقظة الكاملة. ومن منطلق هذا التصور يمكن أن نغطي كل المجموعة التي يمكن أن تكون مهيئة للعنف والتي يمكن أن تتصيد بقية التلاميذ. الفكرة الموالية التي أقمناها من منطلق الندوة التي صارت منذ أيام هو أنه ثمة بعض المناطق التي لا نستطيع السيطرة عليها، بصراحة لا نستطيع السيطرة عليها من قبيل خارج المؤسسة التربوية، ولذلك استنجدنا بكل الفواعل التربوية، أقول التربوية نعم لأن الداخلية أو الصحة أو الطفولة كلها هياكل تربوية تساعدنا في هذا الباب، ونحتاج عمل دوري تقريبا كل شهر أو كل شهرين من أجل تحيين هذه الأفكار والحصول على أقول إحصائيات مثلى أو الوصول إلى فكرة تسمح لنا بأن نكون مرتاحي البال في التعامل مع هذه الظاهرة التي أعتقد أنها قليلة مقارنة ببقية مناطق الجمهورية. واضح دكتور سالم بن عبد النور، في دقيقة لخصنا المداخلة نتاعك، خاطر المداخلة شيقة وتمنينا راو على غالب ذيق الوقت، في دقيقة حاولت لخصنا المداخلة. واضح المداخلة تقريبا هي بعنوان العنف الوسط المدرسي، وهي تهيئة أجواء لكل الفواعل والهياكل الموجودة من أجل تفهم الظاهرة والوقوف حدود منسجم يجمع بيننا. انطلقنا فيها بفكرة تتعلق بمستوى فهم الظاهرة، تزمين الظاهرة، توصيف الظاهرة، ومستوى التبئير. هل أن نحن بإزاء عنف داخل المدرسة أم خارج المدرسة؟ هل العنف وافد إلى المدرسة أم أنه خارج من المدرسة؟ ثم قدمنا مجموعة إحصائيات تتعلق بالعنف داخل منطقة القبلي ومقارنته بالنسب الوطني، وتمكننا بشكل ما من إقامة قراءة معينة لمثل هذه الظواهر الموجودة في منطقة القبلي، حتى لا أقول ثقافة، لأننا لا نمتلك مدرسة عنف كما ذكرت. ثم أقمنا مجموعة حلول تبقى أو داخل المندوبية الجهوية التربية القبلي، ممثلة في ملفات دقيقة جدا تتعلق بمتابعة التلاميذ كما ذكرت لك، تسند للقيمين من أجل تفعيلها، ثم تصعد إلى هيكل أساسي له الصلاحية الكاملة في تفهم هذه الأشياء ومتابعتها من قبل كل الهيكل المتبقية. أقول باختصار سيد أحمد أن المسألة مبنية أساسا على بعد إجرائي، لم نهتم كثيرا بالتنظير، نحتاج كثيرا من التفعيل، وأقول بصراحة قد نجحنا في هذا الباب، ونحتاج ضرب من المتابعة من أجل الوصول إلى ما نبتغي الوصول إليه. واضح، شكرا، وينتظركم الكثير من العمل دكتور سالم بن عبد النور. شكرا المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، مشكور على المداخلة متاعك. في كلمة الختام معك طبعا سيد عادل الخالدي مندوب التربية في دقيقة، كيف زاد سي حسين في دقيقة ناخذ كلمة الختام. كنا حبينا ناخذ فكرة على التطرق للعنف في الفضاء الافتراضي، لكن للأسف ما زلناش الوقت، خلينا على الأقل نختم الظاهرة هذه، هي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي في دقيقة سي عادل. شكرا سيد أحمد. طبعا ماذا كنا نفعل، يعني أنا السؤال اللي نطرحه هو احنا نحن في إذاعة نفزاوة ماذا كنا نفعل؟ يعني ما كنا نفعله هو جهد بين جهود أخرى لابد أن تقام، لابد أن نعمل، لابد أن نعي بالظواهر، لابد أن نناقشها، أن ننظر أحيانا وأن نفهم أحيانا ونشخص ذلك، لننطلق بطبيعة الحال إلى ماذا سنفعل. وسي الدكتور سالم ذكر في الأخر لابد أن عمل كبير، يعني عمل ميداني كبير قاعد يتقام، والعمل لا ندعي أن العمل كامل، إنما طبعا دائما نحتاج إلى تقييم موضوعي ونحاول أن نطور تقييمنا للوضعية على مستوى قبلي، يعني تقييمنا لعملنا وعمل شركائنا كذلك مختلف المندوبيات. فما عمل جدي، فما أصبح فما طرح ميداني لحل الإشكاليات. احنا هذا ليخلي ربما ليخلي الحديث حتى على ظاهرة عنف كما تفضل به الدكتور ماهوش معناها ما نجموش نحكو على ظاهرة عنف، عندنا حالة عجز كما ذكر وصحيح، ما الظاهرة ما هيش خطيرة إلى درجة معينة، لكن مع ذلك هي مقلقة. فما عمل ميداني، فما صدق في نوايا العمل، فما حتى شراكة حتى من الجانب الإعلامي، هذا ما تفضلت به إذاعة نفزا، وطبعا يعتبر في صميم العمل. احنا نأمل أن الأولياء يكونوا تابعين للبرنامج هذا بكثافة، وواعيين بالجهد المبذول، ودعوة لهم بطبيعة الحال باش يعاونونا في الجانب هذا. النتيجة طبعا ليس بين عشية وضحاها وعيد، احنا رانا نتحدث على عقلية، نتحدث على إنسان، على غير ذلك. فقط أعيد وأكرر وأختم في هذه الحالة بالدعوة، دعوة الأولياء، يعني طبعا أنا أدعو الأولياء، وقبل ذلك احنا مدعوين، ندعو أنفسنا إلى أعمال أخرى ونحن في طور إنجازها. أدعو الأولياء إلى فهم أبنائهم، إلى فهم أبنائهم وبذل الجهد لذلك. واضح، شكرا لك السيدة عادة الخالدي مندوب التربية بقبلي. الدكتور وإلا طبعا زاد يحضر معايا حسين النقي ورئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وتعليم الثانوي في مندوبية التربية. في كلمة الختام أستاذ، أما على الأقل خليني نلخص أنه وأخيرا معناتها استخلصنا إلى أنه العنف في الوسط المدرسي هي ظاهرة ما هيش ثقافة، الحمد لله ما زالت ما ولدش عنا ثقافة، وهذه شيء إيجابي يطلب منكم أنتم التدخل العاجل للحالة هذه، وكما كان يحكي سعادة التدخل الميداني أكثر من التنظير. في دقيقة سي حسين كلمة الختام. أيضا نختم من حيث انطلقنا أن المسؤولية مشتركة، ومن هنا معناتها نذهب إلى شركائنا في العمل هذايا. الرزنامة اللي حددناها للتدخل في المؤسسات التربوية ماذا بيا نذكر بها. بالنسبة للمندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وعدتنا بتنظيم زيارات المؤسسات التربوية البعيدة ونشاط مع النوادي المتنقلة وتنظيم أنشطة مشتركة بين مركبات الطفولة والمؤسسات التربوية وتكون مفتوحة للتلاميذ ولكل إطار تربوي. بالنسبة للمندوب حماية الطفولة تنظيم حملات تحسيسية داخل المؤسسات خاصة بأهمية الإشعار والمتابعة النفسية واللحاقات الاجتماعية وحقوق الطفل. بالنسبة لمصلحة الطب المدرسي العمل على تفعيل نوادي الصحة والثقافة الوقائية من الأمراض وتفعيل خلايا المرافقة والتأهيل النفسي. المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية تعمل على اليقظة الاجتماعية المبكرة وتفعيل منظومة الأمان المدرسي. كذلك المرافقة الإعلامية من خلال معلقات يعني توعوية وومضات تحسيسية بإذاعة نفزاوة. بالنسبة مركز الفرقة العدلية لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل وزارة الداخلية وعدنا بالتواصل والتنسيق والاستشعار والتصدي للعنف بتزويع دوريات معناتها أمام المعاهد اللي تشهد معناتها بعض الأحداث. واضح، شكرا لك سي حسين النقي رئيس مصلحة شؤون التلاميذ في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في مندوبية التربية، سي عادل الخالدي مندوب التربية، دكتور سالم بن عبد النور المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، دكتور توفيق حمادي هو نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي، مشكورين الكل على تدخلكم في الموضوع هذا. 90 دقيقة إن شاء الله على الأقل حاولنا أن معناتها ناخذه نوعا ما كبداية ونمد ويدنا زاد مع الأطراف المعنية في الحد من الظاهرة هذه، هي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. نعود نذكر أنه على الأقل حاجة مفرحة أنه هي لليوم ما زالت ظاهرة ماهيش ثقافة، رأو إذا كانت تولي ثقافة عنا في البلاد وقتها نقوله رأو كارثة والخطر موجود في ولاية قبلي. الأرقام تأكد أنه ولاية قبلي زادة ماهيش معناتها الأرقام كارثية على مستوى الوطني، لكن مع هذا كل اليوم تتطلب للناس كل والأطراف الكل المعنية في التدخل في الموضوع هذايا. فيما يخص الموضوع العنف في الوسط المدرسي يلزم الناس كل توقف في الموضوع هذايا، ذاك علاش اليوم تطرقنا للموضوع. كان معكم أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، هيك وصلنا للختام. إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء في موضوع آخر في الأمان.